بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. في الفصل الذي تكلمنا عنه في السنة الماضية كان يرتبط ببحث اللذة والألم، وهل أن الله سبحانه وتعالى يتصف بهاتين الصفتين أو لا. قلنا فيما سبق بأنه لا معنى لأن يتصف الحق سبحانه وتعالى بالألم، لأن الألم هو إدراك المنافي أو المناصر من حيث هو منافي. وفي أبحاث سابقة تقدم الكلام عنها مفصلا في السنة الماضية، قلنا أنه لا يوجد شيء في عالم الوجود الإمكاني مناف للحق وغير ملائم له، وإلا لما أوجده سبحانه وتعالى. ومن هنا قلنا في أبحاث سابقة أنه يوجد حب تكويني ورضا تكويني لكل موجود، بكل موجود في عالم الإمكان، وإلا لو كان مكروها له سبحانه وتعالى لما أوجده، لأنه لا يوجد هناك من يجبره على فعل شيء هو يكرهه هو لا يريده. وإنما وقع الكلام في أن الله سبحانه وتعالى ملتذ أو لا. قلنا بأنه خلاف بين المتكلمين، وذكر فيما سبق الشارح العلامة رحمة الله تعالى عليه بأنه قدماء الإمامية كانوا يقبلون أن الله سبحانه وتعالى يلتذ أو ملتذ، أو أنه مبتهج بذاته بتعبير أفضل. نعم، بعد ذلك يقع الكلام في أنه هل يوجد إذن شرعي في أن نقول له يا مبتهج يا ملتذ، أو لا يوجد لنا إذن شرعي في ذلك. وهذا بحث مرتبط بتوقيفية الأسماء، وأن أسماء الله سبحانه وتعالى تلك الأسماء التي نريد أن نصف وأن نسمي الحق به بها، هل لا بد أن يوجد فيها إذن من الشارع أو لا يشترط ذلك؟ بحث لعلنا إذا وفقنا إليه سنشير إلى جملة من أبحاثه في ذيل هذه الأبحاث. في تتمة هذا الفاصل الذي وعدنا الإخوة في السنة الماضية أنه موكول إلى هذه السنة، لكي نتمم البحث في هذا الفاصل، ولعله الفصل الثامن عشر في تتمة هذا البحث يقع الكلام في عدة مقامات. طبعا أنا أحاول أنه ألخص الحديث، وإلا لو أردنا أن نقف عندها جميعا فلعله أيضا أبحاث التوحيد لا تنتهي أيضا في هذه السنة، ونحاول إن شاء الله تعالى بنحو أو بآخر ننتهي في القريب العاجل من أبحاث التوحيد، وندخل بإذن الله تعالى في الأصل الثاني وهو أبحاث العدل، وهي أبحاث مهمة جدا. البحث في اللذة والألم يقع في عدة مقامات. المقام الأول في تعريفهما، ما هو تعريف اللذة والألم؟ المقام الثاني في بيان أقسامهما، هل يوجد لنا قسم واحد أو توجد عندنا أقسام متعددة؟ المقام الثالث، هل أن الله سبحانه وتعالى يوجد عنده هذا المعنى أو لا؟ المقام الثالث، هل يوجد هذا المعنى الذي نعرفه يوجد في الحق سبحانه وتعالى أو لا يوجد؟ المقام الرابع، هل يصح إطلاق اسم الملتذ عليه والمبتهج عليه أو لا يصح ذلك؟ يعني هل يجوز شرعا أو لا يجوز شرعا؟ البحث هنا تقريبا بعد يكون بحثا فيه جندة فقهية، وهو أنه هل يجوز أو لا يجوز. أما البحث في المقام الأول وهو ما هو المراد من اللذة وما هو المراد من الألم، بنحو الإجمال، بنحو الموجبة الجزئية أو القضية المهملة، نحن كل واحد منا يحس بوجدانه أنه ما هو الألم وما هو اللذة، لأنه أمر وجداني عند كل واحد منا أنه يحس بوجدانه عندما يجد شيئا ملائما لذاته يلتذ بذلك الشيء، عندما يحصل طالب الماء على المال يلتذ، عندما يحصل طالب العلم على علم جديد يكتسبه يلتذ، عندما يفقد طالب المال ماله يتألم، عندما يفقد الأب ابنه يتألم. فمن حيث أصل هذه القضية وهو ما هو الألم ما هو اللذة، الإنسان بالوجدان يعرف ما هو الألم وما هي اللذة، هذا يعرفه بالوجدان. إنما الكلام في أنه هل أن هذا الذي يحسه بالوجدان من اللذة والألم مختص به يشمل موجودات أخرى لا يشمل موجودات أخرى دونه فوقه، ثم ما هي خصوصيات اللذة والألم في الموجودات الأخرى إذا وجدت؟ أنا أقرب المطلب بمثال. إذا تتذكرون نحن في البداية في بحث بداية الحكمة قلنا أن كل واحد منا يعرف العلم بالوجدان. ما هو العلم؟ لا يمكن تعريف العلم، العلم لا يمكن تعريفه لأنه حاصل لكل واحد منا بالوجدان. ولكن ماذا نبحث في مرحلة اتحاد العلم والعالم والمعلوم في تعريف العلم؟ قلنا نبحث عن خواص العلم لنرى بأن العلم مختص بمرتبة من مراتب الوجود أو موجود في جميع مراتب الوجود، ثم إذا كان موجود في جميع مراتب الوجود موجود بنحو واحد أو موجود بأنحاء مختلفة. أنتم تتذكرون نحن قلنا في الحق سبحانه وتعالى علمه ماذا؟ عين ذاته. ولكن علمنا ماذا؟ عين ذاتنا لو زائد على ذاتنا. هناك علمه جوهر؟ لا. كيف؟ لا. ولكن علمي ما هو؟ كيف النفساني عرض زائد على ذاته. هناك علمه حضوري وهنا ماذا؟ أصولي. إذن أصل العلم بعد أن عرفنا أن العلم حضور المعلوم للعالم، أصل العلم موجود في كل مراتب الوجود ولكن خصوصياته ماذا؟ مختلفة. هذه المرتبة نحو من العلم، والمرتبة الأخرى نحو آخر، والمرتبة الثالثة نحو ثالث، وهكذا. نحن في المقام الأول من البحث نريد أن نتعرف على خصوصيات اللذة والألم، ومن خلال معرفة هذه الخصوصيات نستطيع أن نرى بأنه هذه الخصوصيات أو اللذة والألم مختصة بنا أو تشمل غيرنا أيضا، وإذا كانت تشمل الغير فهل موجودة بهذا النحو الموجود عندنا أو موجود بنحو آخر. إذن في المقام الأول من البحث لابد أن نشخص خصوصيات اللذة والألم، ومن خلال ذلك نستطيع أن نتعرف أن أقسام اللذة والألم ما هي، وهو البحث الثاني، المقام الثاني من البحث، وهو أنه ما هي أقسام اللذة والألم. فلهذا تجدون بأنه الشيخ مصباح حفظه الله تعالى في تعليقته على النهاية صفحة 178 هناك يقول هذه العبارة، التفتوا جيدا هذه العبارة، يقول: لا يزال كل إنسان يجد لذات وآلام مختلفة في نفسه. وهذا هو الجواب عن سؤال هل البسيطة، هل الألم موجود، هل اللذة موجودة أو لا؟ الجواب ماذا؟ نعم، أن الألم موجود واللذة موجودة، وهما أمران وجدانيان لا يحتاجان إلى الاستدلال، لأنكم ما تعلمون المحسوسات إما ظاهرة وإما باطنة، وهذا من المحسوسات التي يحس بها كل إنسان. قال: فلا يحتاج لمعرفتهما إلى تعريف، لكي يتعرف عليهما لا يحتاج إلى تعريف منطقي حتى يقف على ما هما، إلا أن تحليل معناهما ومعرفة ما يوجبهما يفيد في البرهنة على إثباتهما في غير الإنسان. نحن إذا استطعنا أن نشخص خصوصيات الألم واللذة، عند ذلك نستطيع أن نعرف أنها موجودة في الإنسان فقط، وإذا موجودة في الإنسان فقط ما هي خصوصياتها، أو موجودة في غير الإنسان، وإذا موجودة في غير الإنسان ما هي خصوصيات اللذة والألم، أو إثبات أصناف أخرى منهما للإنسان مما لم يحصل له بعد، لأنه هاي اللذة والألم الحاصل لنا بالوجدان. أول ما نحس من اللذة والألم أي ألم ولذة؟ المحسوسان منهما الحسيان، يعني عندما نضع يدنا على النار نحترق، هذا الألم يا ألم، هذا الألم الحسي. عندما نأكل الطعام نلتذ، هذا يا لذة، اللذة الحسية. أما لذة القرب من الله سبحانه وتعالى أو ألم البعد عن الله سبحانه وتعالى، الإنسان يحس بها أو لا يحس بها؟ موجودة أو غير موجودة؟ وإذا كانت موجودة كيف يمكن للإنسان أن يصل إليها، وما خصوصيات تلك ذلك القسم من اللذة والألام؟ هذا لا يمكن إلا أن نتعرف على حقيقة اللذة والألام. فلهذا قال: كاللذات التي تحصل للنفس من درجات القرب إلى الله سبحانه وتعالى، والآلام التي تحصل لها من البعد منه، نعوذ بالله تعالى من ذلك. من هنا لا بد أن نقف على تعريفهما. الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثالث من الإشارات صفحة 337 في الإشارات يقول تنبيه: إن اللذة هي إدراك ونيل لوصول ما هو عند المدرك كمال وخير. إن اللذة ما هي؟ إدراك. كما تعلمون أن الإدراك أعم من أن يكون حصولي أو صبوري، إدراك علم، والعلم أعم من أن يكون حصوليا أو حضوريا. خب الذي يوجب اللذة الحصولي أو الحضوري؟ يعني أنت جنابك إذا تصورت أنك تملك 100 مليون تلتذ أو لا تلتذ؟ خب لا تلتذ، بخلاف ما حصلت على 100 مليون. أنت جنابك لو تصورت العسل لا تحصل لذة استذواق العسل، ما يحصل هذا. فلهذا تجدون أنه بعد أن قال هي إدراك وجد أن العبارة غير كافية، قال ماذا؟ إدراك ونيل، أن تنال ذاك الشيء، أن تحصل عليه ما بالوجدان، أن تحصل عليه بالعبور، وإلا أن تنال أن تدركه، أن تدرك صورة تساوي ذلك الأمر الذي، فإنه هذه لا يوجب لذة عند الإنسان. على أي نحو، إن اللذة هي إدراك ونيل ماذا نيل لأي شيء؟ لوصول ما هو عند المدرك كمال وخير. قد يحصل الإنسان على أمر هو كمال وخير ولكن هو لا يعتقد أن هذا كما هو خيره، يلتذ به أو يتألم منه. يتألم. فلهذا قيد، قال من حيث هو كذلك لابد أن يعتقد به الذي نال ذلك الكمال، يعتقد بأن هذا كمال الله وخير، وإلا لو نال الكمال كان كمالا في الواقع، كان خيرا في الواقع، ولكن كان هو يعتقد أنه شر له، يلتذ ويتألم. فلهذا قال ومن حيث هو كذلك. الألم ما هو؟ فقد قلت والألم هو إدراك ونيل لوصول ما هو عند المدرك آسة وشار. استثناء أنا أخرج في الجملة معترضة وأرجع إلى المطلب. هنا تأتي أهمية الرؤية الكونية، هنا تأتي أهمية الرؤية الكونية، وأن هذا الإنسان اعتقاده ما هو؟ اعتقاده أن الكمال والخير هو القرب الإلهي. إذن حصول الجنة كمال لو شر بالنسبة إليه. لو حصل الإنسان جنة ولكن حرم من اللقاء الإلهي والقرب الإلهي، هذا كمال إليه، لذة بالنسبة إليه، لو علم. أما من يعتقد أن الكمال هو الدخول في الجنة، عندما يدخل إلى الجنة يتألم لو يلتذ. إذن أنت في الرتبة السابقة لابد أن تشخص أنه ما هو كمالك. أنت إذا لم تشخص ذلك فإنه قد تحصل على الكمال ولكنك تتألم به لا أنك تلتذ به. فإذا جعلنا الهدف هو الوصول إلى الجنة، أو جعلنا الهدف هو الخلاص من النار، هذا الهدف. أنت عندما تدخل الجنة أو تخلص من النار ملتذ أو ليس بملتذ؟ ملتذ. أما إذا جعلنا الهدف هو القرب الإلهي، أعم من أن تكون في الجنة أو في النار، حتى لو كنت في النار ولكنه تحظى بالقرب الإلهي على فرض الإمكان أنك في النار ولكنك تحظى بالقرب الإلهي، ها؟ أنت ملتذ أو مو ملتذ؟ ملتذ. لماذا؟ لأنك كنت تريد القرب وأنت حاصل على ذلك، حتى سواء كنت في الجنة أو كنت في النار. فلهذا أنت تشخص لكم أنه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في دعائكم لماذا يئن ويصرخ من ألم الفراق، مو الدخول في النار، يقول أدخلت للنار حتى ألم الفراق كيف أتحمل؟ دي في المشكلة، المشكلة مو هذا. لماذا؟ لأنه يرى كماله أي في القرب الإلهي. فلهذا تجد أن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه عندما يدخل به إلى السجن يتألم لو يلتذ، ها؟ لأنه كان يطلب من الله قد وقت للمناجاة، قد وقت للعبادة، فالآن حصل. بعد مو المنظور أنه أنا الآن أتحرك أو لا أتحرك، مسجون أو غير مسجون. هذا الكمال، يعني هذا كمالي وهذا هذا كمال وخير، هذا شر وآفة، من يعينه لك؟ لو العارف يعينه لك، لو الفيلسوف يعينه لك، لو المتكلم يعينه، لو الفقيه يعينه لك، واحدة من ذلك. ما يمكن أنه أنت ما عندك، وإذا ما عندك تتخبط ساعة نازل صاعد. إذن أنت قبل أن تأتي إلى العبادة وقبل أن تتوجه إلى الله بالعبودية والعبادة لابد في الرتبة السابقة ماذا؟ لابد أن تشخص أن كمالك في ماذا؟ كمالك في القرب الإلهي، كمالك في الجنة، كمالك في الدخول للجنة، كمالك في الخلاص من النار. ومن هنا الناس على طبقات، بعضهم يعبد الله خوفا من ناره، بعضهم يعبده طمعا في جنته، وبعضهم يعبده لأنه أهل للعبادة. هذه اختلاف الرؤى الكونية الموجودة عند السالك وعند المتعبد. إلى الله سبحانه والمتعبد لله سبحانه وتعالى. إذن الإخوة يلتفتون إلى هذه النقطة، وهي أنه المكلف ما لم يعين كماله ما هو وماذا يريد الوصول إليه وما هو هدفه، عبادته تبقى لا محتوى لها، لأنه هو لا يعلم أنه ماذا يريد من هذه العبادة وأين يريد الوصول وإلى أين يريد الوصول. فلهذا يقول الشارح العلامة، يعني عفوا خارج نصير الطوسي، يريد التنبيه على ماهية اللذة والألم ليبين بالنظر الحكمي الفلسفي أن السعادة بالمعنى الذي يفهمه الجمهور للذوات العاقلة أتم منها للنفوس الحيوانية. يريد أن يقول بأن الكمال ليس مختصا بالكمال الحسي، بل هناك كمال حسي ولذة حسية وألم حسي، وهناك فوق ذلك كمال عقلي ولذة عقلية وألم عقلي، وكذلك الشقاوة لأهلها. من هنا ينفتح عندنا باب إلى المعاد، وهو أن الآلام الموجودة هناك هل هي آلام حسية فقط، أو أن الآلام الموجودة في الآخرة بعضها آلام حسية وبعضها آلام ماذا فوق الحس، التي هي آلام عقلية التي هي أشد تألما وأشد ألما وأدوم من الآلام الحسية. لماذا؟ بيانه بعد ذلك سيأتي أنه لماذا أن الأمور الحسية أضعف من الأمور العقلية، بيانه إن شاء الله في المقامات اللاحقة. قال: فذكر أن اللذة هي إدراك ونيل، أما الإدراك فقد مر شرط اسمه، أما النيل فهو الإصابة والوجدان. إذن أنت عندما تريد أن تلتذ أو تتألم، أنت جنابك مريض تروح عند الطبيب ومتألم، والطبيب كاملا يتصور المرض مالك، وإلا إذا ما يتصور المرض يستطيع أن يعطيك دواء أو لا يستطيع، ولكن يتألم أو لا يتألم، ها؟ مع أنه يتصور المرض ولعله يتصور الألم أكثر مما تصوره أنت. لماذا؟ لأنه يعرف بأنه خصوصيات هذا المرض، ولكن يتألم أو لا يتألم. إذن هو إدراك ونيل، وإنما لم يقتصر على الإدراك، لأن درك الشيء قد يكون بحصول صورة تساويه، ونيله لا يكون إلا بحصول ذاته، واللذة لا تتم بحصول ما يساوي اللذيذ، بل إنما تتم بحصول ذاته. ثم بعد ذلك يتسلسل بأنه لا بد أن يكون معتقدا أن هذا كمال، وأيضا مدرك أن هذا الكمال قد حصل له. إذن كم خصوصية صارت للآن؟ ثلاث خصوصية. الخصوصية الأولى أنه يكون كمال، الخصوصية الثانية يعتقد أن هذا كمال له، الخصوصية الثالثة أنه يعلم أن هذا الكمال قد حصل له، وإلا قد يكون هناك كمال وهو معتقد أن هذا كمال ولكنه غافل أن هذا الكمال قد حصل له، يلتذ أو لا يلتذ. إذن نحتاج إلى خصوصيات ثلاثة. فلهذا تجدون في تعليقته على النهاية الشيخ مصباح يقول: وحاصل ما يستفاد من كلماته، مراد من كلماته يعني كلمات الشيخ الرئيس، الإشارات والنجاة والشفاء ونحو ذلك، في حصول اللذة أمور. الأمر الأول وجود قوة مدركة، أما إذا لم يكن الملتذ مدركا، لم يكن عنده علم، فهل تحصل اللذة أو لا تحصل اللذة؟ لا تحصل اللذة، فلا تحصل اللذة لغير ذوي الإدراك. الثاني حصول الملائم له، يعني حصول الكمال أو الخير الذي يعتقده، سواء كان في الواقع ليس بكمال. هؤلاء الذين يبحثون عن المال، يبحثون عن الجاه، يبحثون عن الحكم، يبحثون يبحثون يبحثون، هؤلاء معتقدين أن هذا كمال لهم لو نقص لهم، محال أنه إذا كان معتقد أن هذا النقص يطلبه حثيثا. النماءات. نعم عند المشكلة في تشخيص المصداق وهو أنه مشخص أنه كماله هنا ولكنه بعد ذلك إما في هذه الدنيا وإما في الآخرة سيتضح له أنه هذا لم يكن كمال وإنما كان كمالا متوهما، كان كمالا ظنيا لم يكن كمال في الواقع وإنما كان نقصا على أي نحو. والثاني حصول الملائم له وهو الكمال. والثالث إدراك ذاك الملائم بما أنه ملائم له، لأنه قد يحصل الملائم ويوجد قدرة هو مدركة ولكن لا يعلم أنه ملائم له، لا يعلم أنه كماله في هذا. فلو حصل الملائم من غير إدراك له والتفات إليه لم تحصل لذة، كما أنه إذا أدرك ذات الملائم من غير التفات إلى ملائمته له أو مع اعتقاده عدم الملائمة لم تحصل لذة. طبعا بعض هذه الأبحاث أنا أعلم في السنة الماضية أشرنا إليها، ولكن من باب أنه ربط الأبحاث حتى يمكن ترتيب المقامات اللاحق أحد نذكر. وكيف كان؟ فاللذة والألم بناء على ما يستفاد من هذه الكلمات نوعان من الإدراك، فلا يصح جعلهما نوعا. هذا بحث آخر إشارة إلى مطلب في النهاية ما أن على قبل. إذن تحصل مما تقدم أن اللذة كما عرفها الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الإشارات، اللذة هي إدراك ونيل لوصول ما هو عند المدرك كمال وخير من حيث هو كمال وخير. هذه الخصوصيات الثلاثة إذا وجدت فإنه تحصل اللذة، وجود قوة مدركة، وجود الملائم، وحصول العلم له بأن هذا ملائم له وأنه قد حصل له. هذه الخصوصيات الثلاثة. خب مما تقدم اللذة والألم هل تكون مختصة بالإنسان أو غير مختصة بالإنسان؟ بلي بعد من الواضح بأنها غير مختصة بالإنسان. يعني في أي مورد حصلنا على قوة مدركة وحصلنا على حصول الملائم وحصلنا على إدراك أن ذاك ملائم له من حيث هو ملائم، تحصل لذة أو لا تحصل لذة؟ هذا من قبيل ما ذكرناه في بحث العلم. قلنا ما هو العلم؟ عرف العلم ما هو؟ قلنا العلم حضور المعلوم عند العالم. هذا مختص بالإنسان؟ لا. أينما حضر المعلوم عند العالم فهناك يمكن أن نسميه ماذا؟ يمكن أن نقول هناك يوجد علمون. نعم لا بد أن لا نغفل عن خصوصيات مراتب الوجود كما في بحث العلم، وستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى بعد ذلك. طبعا هناك تعريف آخر حتى الآن لللذة والألم، بعد احنا تفصيلا ما ندخل، فقط نشير إلى المصدر. الإخوة اللي يردون يراجعون هم يراجعون في الجزء الرابع من الأسفار صفحة 117، هناك ينقل تفسيرا آخر يقول: وزعم في حقيقة الألم واللذة، وزعم بعض الأطباء كمحمد بن زكريا الرازي أن اللذة عبارة عن الخروج عن الحال الغير الطبيعية، والألم عبارة عن الخروج عن الحالة الطبيعية. ألم هسه نطبق على كيفية محسوسة، ألم ولذة حسية. شوفوا جنابكم الآن إيدكم فيها ألم لو ما فيها ألم؟ لا توجد فيها ألم. إذا الحالة الطبيعية على حالة أنه لا يوجد ألم. الآن لو وضعتها على النار ماذا يحصل؟ ألم. إذا الألم ما هو؟ خروج عن الحالة الطبيعية، خروج عن الحالة الطبيعية. هذه إيدي ألم. فمتى يحصل الألم؟ أن نخرج عن الحالة الطبيعية. الآن درجة الحرارة لابد تكون في يدي 37 38، أما لو صارت درجة الحرارة في يدي أو تحت يدي 50 أو 100، بعد خرجت عن الحالة الطبيعية وما خرجت، خرجت عن الحالة الطبيعية، عند ذلك يحصل. أما اللذة ما هو؟ قال الخروج عن الحال الغير الطبيعية. طبعا هذه دي لوازم التعريف غير كام كما يقول في صفحة. وأما بطلان هذا الظن يقوى هو ظن كاسد في صفحة 118، بعد ذلك يبين بطلان. الآن بعد مو بصدر التفصيلات، الإخوة اللي يردون راجعون مفصلا من صفحة 118 فما بعد يشير إلى ذلك. ثم عندنا مجموعة من الأبحاث الأخرى أيضا، إحنا الإخوة أنا إنما أشير حتى الإخوة إذا بدون يراجعون يراجعون للبحث. ثم هناك مجموعة من الأبحاث أيضا نشير إلى عناوينها. بحث لا بد منه وهو أن معرفة الحال التي نجدها من النفس التي سميناها باللذة أهي نفس إدراك الملائم أو أمر مغاير لذلك الإدراك؟ يعني أن الألم أو الألم أو اللذة معلول للإدراك أو هو نفس الإدراك؟ هل يلزم؟ ثم إذا كان زائد أو عين الذات الملتذة ونحو ذلك من الأبحاث التي يشير إليها في صفحة 120 من الكتاب. هذا تمام الكلام في المقام الأول من البحث وهو في تعريف اللذة والألم. وقد اتضح لنا من التعريف أنه لا دليل على اختصاص اللذة والألم بالإنسان، بل أكثر من ذلك لا دليل على اختصاص الألم واللذة بالأمور الحسية، بل يجري في الأمور الحسية وغير الحسية، بل يجري في الإنسان وغير الإنسان. من هنا ننتقل بطبيعة الحال إلى المقام الثاني من البحث وهي ما هي أقسام اللذة والألم. قبل الدخول في بيان أقسام اللذة والألم نشير إلى مقدمة. هذه المقدمة الإخوة الذين درسوا النهاية هذا المطلب بعد وين لم نكن نصل لكنه في البداية موجود. في النهاية صفحة 309 من النهاية هناك السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الفصل 17 في العناية الإلهية بخلقه وأن النظام الكوني في غاية ما يمكن من الحسن والإتقان. هناك يبين بأن العالم الإمكاني نحن عندما نأتي لنعرفه لنتعرف عليه نجده ينقسم إلى ثلاثة عوالم كلية. العالم الأول وهو المسمى عندهم بالعالم العقلي أو عالم العقل. العالم الثاني هو ما يسمى عندهم بالعالم المثالي أو عالم المثال. العالم الثالث وهو ما يسمى عندهم بالعالم المادي أو عالم الشهادة، وهو العالم الذي نعيش فيه. هذه عوالم ثلاثة. ما هي خصوصيات هذه العوالم؟ في البداية قرأنا خصوصيات هذه العوالم. في هذا العالم الذي نعيش فيه توجد عندنا المادة بتمام خصوصياتها. ما هي خصوصيات المادة؟ خصوصيات من خصوصيات المادة وجود الزمان، من خصوصيات المادة إشغال حيز من المكان، من خصوصيات المادة الخروج من القوة إلى الفعلية، من خصوصياتها الحركة، من خصوصياتها التكامل ونحو ذلك. هذه خصوصيات المادة في عالمنا، يعني لها زمان، لها مكان تشغل الحيز من المكان، لها إلى غير ذلك. هذا العالم الذي نعيش فيه عالم تتزاحم فيه الأسباب، تتمانع فيه الأسباب، هذا من خصوصيات هذا العالم. فلهذا تجد أن الماء يطفئ النار وأن النار ضد للماء، البياض ضد للسواد والسواد ضد للبياض، العفة ضد لغير العفة ونحو ذلك، العدالة في قبال الفسق وغير ذلك. هذه كلها متضادة ولن تجتمع في هذا العالم. فلهذا يسمى عالم التزاحم، يسمى عالم التضاد، يسمى بهذه الأسماء، وهو بتعبيرهم أنزل العوالم. هسه لماذا أنزل العوالم؟ بيانه سنذكره وقد قدم في بحث البداية أيضا. العالم الذي فوق هذا العالم وهو عالم المثال. عالم المثال توجد فيه بعض آثار المادة ولا توجد فيها نفس المادة. وكم ضربنا هذا المثال مرارا أكدنا عليه، قلنا كالصورة المرآتية. أنت جنابك عندما ترى صورتك في المرآة تجد الطول موجود، العرض موجود، العمق موجود، القسمات موجودة، هذه الآثار موجودة وهذه آثار المادة، ولكنه تشغل حيزا أو لا تشغل حيزا تلك الصور. لا تشغل حيزا، لها زمان أو ليس لها زمان، ليس لها زمان، لها موانع ومزاحمات ومضادات أو ليس لها، ليس لها ذلك. ومن هنا عرفوا عالم المثال، قالوا بأن الذي فيه بعض آثار المادة ولا توجد فيه نفس المادة، هذا القسم الثاني أو العالم الثاني من عوالم الوجود الإمكانية. القسم الثالث وهو المنزه عن المادة وآثار المادة. شوفوا الآن أنتم جنابكم تتعقلون معنى العفة أو لا تتعقلون معنى العفة؟ ها؟ تتعقلون أو لا تتعقلون معنى الملكة أو العدالة أو لا تتعقلون هذا المعنى؟ تتعقلون هذا المعنى، هذا إلى صورة مادية؟ إلى في وجود مادي في الخارج حتى نقول هاي العدالة، شوفوها طولها هالقد، عرضها هالقد، زمانها هالقد، عمرها هالقد، يوجد في الواقع الخارجي العدالة. العدالة ها، مو زيد المتصف بالعدالة، زيد المتصف بالعدالة هو مادي، طول وعرض وعمق إلى آخره، لا نفس العدالة. هذا المعنى اللي أنت جنابك تتعقل من العدالة، هذا له وجود مادي؟ ها، ليس له وجود مادي. طب له وجود مثالي، يعني ذهنك تتصور طوله فد متريا، عرضه فد متر ونصف مثلا، وزنه فد 50 كيلو، تقدر تتصور له صورة مثالية في الذهن؟ ها، مع أنه موجود هذا المعنى لو مو موجود؟ ها، موجود. فإذا توجد عندنا بعض الموجودات، هذه الموجودات التفتوا جيدا، لا فيها مادة ولا يمكن أن توجد فيها آثار المادة، فهي منزهة عن المادة وعن آثار المادة، وهذا هو الذي نسميه بالعالم العقلي أو عالم العقول أو الملائكة المقربين كما في اصطلاح الرواية. إذن عندنا كم تعبير صار أو كم عالم صار في عالم، في العالم الإمكاني؟ عالم العقل المنزه عن المادة وآثارها، عالم المثال المنزه عن المادة دون بعض آثارها، وعالم المادة عفوا عالم المثال المنزه عن المادة ولكن دون آثار المادة، يعني توجد فيه بعض آثار المادة، وعالم المادة الذي توجد فيه المادة ومتعلقات آثار المادة. حتى من هنا يأتي هذا السؤال. طبعا احنا بعدنا وين؟ في مقدمة المقام الثاني، نريد ندخل المقام الثاني في بيان أقسام اللذة والألم. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه أي هذه المراتب أشرف بحسب الوجود؟ الشرف مرارا ذكرنا هنا، قلنا الشرف تارة يطلق في علم الأخلاق وهو الشرف الأخلاقي، وأخرى يطلق في الفلسفة وهو الشرف الوجودي. عندما نقول أشرف وجودا مرادنا أشد وجودا، وعندما نقول أخس وجودا مرادنا ماذا؟ أضعف وجودا. قد يقسم سائل يقول سيدنا هسه الأشرفية والأخسية الفلسفية فسرتموها ماذا؟ بالأشدية والأضعفية. شنو ملاك الأشدية وشنو ملاك الأضعفية؟ ملاك الأشدية والأضعفية ما هو؟ يعني نحن ضمن أي ضابط نقول هذا وجود أشد ونقول هذا وجود أضعف؟ ومن أي ملاك؟ لابد عندنا ضابط، هذا الضابط هذا الميزان نخليه أمامنا ثم نقيس هذا الموجود إلى ذلك الضابط، نقول هذا وجوده أشد وهذا وجوده أضعف. هسني قائلا أن يقول هم أنت بعدما فسرت الشرف والخسة بالأشد والأضعف ونستطيع أن نسأل سؤال آخر، وهو ما معنى الأشد والأضعف؟ الجواب الأشد والأضعف معناهما يعني الأكمل وجودا الذي يوجد فيه كمال أكثر والذي يوجد فيه كمال أقل. حتى تقول هم اتضح المطلب، نمثل بمثال. احنا في ابحاث سابقة ثبت لنا بان الحق سبحانه وتعالى هل يوجد ما هو اكمل منه وجودا او لا يوجد؟ لا يوجد. بل ذكرنا في ابحاث سابقة انه مو فقط لا يوجد في الوجود ما هو اكمل من، لا يمكن ان يتصور ما هو اكمل من. اذن ضابطنا انصر الميزان امامنا، ضابطنا الكمال والوجود الاكمل الذي لا يتصور وجود اكمل منه اين صار؟ هو الحق سبحانه وتعالى. بس تعالوا معنا لنرى ان خصوصيات هذا الموجود الذي لا يمكن ان يتصور ما هو اكمل منه ما هي. واحدة من اهم خصوصياته التي تنبثق عنها جميع الخصوصيات انه ماذا؟ انه بسيط من كل جهة، احدي المعنى، هذا الذي اشرنا اليه فيما سبق من حيث الرواية واستدللنا عليه برهانا وقلنا بان الحق سبحانه وتعالى بسيط بكل معاني البساطة في قبال معنى التركب. بسيط يعني لا يوجد فيه تركب من وجدان وفقدان. بسيط يعني لا يوجد فيه تركب من وجود وماهية. بسيط يعني لا يوجد فيه تركب من جنس وصف عقلي. بسيط يعني لا يوجد فيه تركب من مادة وصورة ذهنية. بسيط يعني لا يوجد فيه تركب من مادة وصورة خارجية. بسيط يعني لا يوجد فيه تركب من مادة وصورة من أجزاء مقدارية. إذن ضابطنا في الكمال، ضابطنا في الوجود الكامل هو ماذا؟ أن يكون بسيطا من كل جهتين. واضح صار؟ هنا يأتي هذا السؤال أو يتضح المطلب، وهو أنه الموجود الناقص يتضح. الموجود الكامل هو البسيط من كل جهة، الموجود الأضعف يصير هو المركب من كل جهة. هذه البساطة وهذا التركيب يكون سببا للوحدة وللكثرة. فكلما كان الوجود أكثر بساطة كلما كان أكثر وحدة، كلما كان الوجود أكثر تركب كلما كان أكثر شنو؟ كثرة. بس تقول لي شلون سيدنا؟ أضرب لك مثال. هناك نحن قلنا الله سبحانه وتعالى بسيط، وإذا بسيط يعني لا تركب فيه، يعني توجد فيه كثرة لو لا توجد فيه كثرة بعد؟ لا، لا توجد فيه كثرة. طب إذا لم توجد فيه كثرة فهو يسمع بغير ما يبصر لو يسمع بعين ما يبصر؟ بعين ما يبصر، ويبصر بعين ما يسمع. فهو نور كله لو نور بعضه؟ نور كله، علم كله، قدرة كلها. إذا بعد أكو كثرة هناك أو ما أكو كثرة؟ هذا نفي الكثرة معلول لأي شيء؟ معلول لبساطة الحق سبحانه وتعالى. فتتعالوا إلى الوجود الضعيف، إلى الوجود المادي، يبصر بعين ما يسمع لو يبصر بشيء ويسمع بشيء؟ فهذا صار تعدد لو ما صار تعدد؟ كثرة لو مو كثرة؟ هذا منشأ الكثرة شنو؟ تركب الوجود. إذن الآن صار بيدنا في الضابط قاعدة واضحة التفتوا إليها جيدا، وهي أن الوجود كلما كان أقرب إلى البساطة فهو أكمل، وهو إلى دار الوحدة أقرب. والوجود كلما كان أبعد عن البساطة يعني أكثر تركبا فهو عن الكمال أبعد وعن الكثرة ومن الكثرة أقرب. هسه العالم هذا العالم الإمكاني إذا أردنا بعد نشبهه القاعدة، نشبهه بمخروط، هذا المخروط القاعدة مالته فوق لو القاعدة مالته تحت، ها؟ تحت تصير لماذا؟ لأنه كلما ننزل إلى أسفل تزداد القاعدة كثرة، أما كلما نصعد إلى أعلى ماذا؟ تزداد بساطة. واضح؟ إذن عالم العقل أشد وجودا لعالم المثال، بلي عالم العقل أشد وجودا، عالم المثال أشد وجودا لعالم المادة. عالم المثال لماذا؟ لأنه أنت عندما تأتي إلى هذه العوالم تجد بأن عالم المادة الكثرة فيها واضحة، شاهدها أنت جنابك ترى بشيء وتسمع بشيء وتذوق بشيء وتشم بشيء وهكذا، الزمان مانع، المكان مانع، وإلى غير ذلك. أما شوي أصعد عن هذا العالم إلى مرتبة ثانية تجد بأنه بعد الزمان ليس بحاجز، المكان ليس بحاجز، وإلى غير ذلك، ولكنه تبقى أنت تسمع بشيء تبصر بشيء. أصعد إلى فوق درجة ثالثة وهو عالم العقل، بعد هناك لا تجد بأنه هناك يسمع بشيء ويبصر بشيء، لا، بعد هنا أخذ يتمثل بالوجود الإلهي وهو أنه يسمع بعين ما يبصر، يبصر بعين ما يسمع، وهكذا. إذن كلما كان الوجود أقرب إلى الوحدة فهو أشد، فهو أكمل، وكلما كان أبعد عن الوحدة وأقرب إلى الكثرة فهو أضعاف، فهو أنقاص. التفتوا لهذه العبارة في النهاية صفحة 310، يقول: فالعوالم الكلية ثلاثة وهي مترتبة من حيث شدة الوجود وضعفه، وهو ترتب طولي بالعلية والمعلولية، فمرتبة الوجود العقلي معلولة للواجب تعالى بلا واسطة، وإلا متوسطة لما دونها من المثال، ومرتبة المثال معلولة للعقل وإلا لمرتبة المادة والماديات، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. إلى هنا اتضحت لنا هذه المقدمة الأساسية للدخول في البحث الثاني، وهو أنه ما هي أقسام اللذة والألام. خب، أقسام اللذة والألم في الوجود الحسي، في المرتبة الحسية يوجد علم أو لا يوجد علم؟ يوجد إدراك أو لا يوجد إدراك؟ ها؟ يوجد إدراك أو لا يوجد؟ نعم، نحن في المادة ويوجد عندنا إدراك. توجد عندنا ملائمات ومنافيات أو لا توجد؟ توجد عندنا ملائمات ومنافيات. خب، في المرتبة المثال ماذا؟ يوجد إدراك أو لا يوجد إدراك؟ يوجد. ويوجد منافيات وملائمات أو لا يوجد؟ أيضا يوجد. وفي المرتبة العقلية أيضا يوجد إدراك أو لا يوجد إدراك؟ ها؟ يوجد. يوجد منافيات وملائمات أو لا يوجد؟ يوجد. نعم يوجد. يوجد هناك أيضا يوجد. هذه المراتب كلها يوجد فيها ملائم ويوجد فيها منافي. بحثنا في الفلسفة عالم الأسماء مرتبط بالعرفان، بحثنا في الفلسفة وعلم الكلام إن شاء الله في العرفان عندما نتكلم ذاك بعد التقسيم الرباعي. العرفاء يقولون تقسيم العالم الإمكاني تقسيم خماسي، سموه تقسيم ثلاثي. احنا تكلمنا على التقسيم الثلاثي الذي هو مبنى الحكمة المتعالية، مبنى الإشراقيين تبعهم صدر المتأليين، وأكو تقسيم ثنائي الذي هو عالم العقل وعالم المادة الذي هو التقسيم المشاي، وأكو تقسيم بعد ذلك تقسيما تعبير مو صحيح وهو أحادي، وهو ما تعتقده المتكلمين من العامة بأن هذا العالم الإمكاني كل هذا عالم المادة، الله بعد سبحانه وتعالى ما عنده خلق آخر غير عالم المادة. ذاك التقسيم بعد يصير تقسيم آخر بمباني أخرى بأصول أخرى، احنا الآن مو بصدد الدخول في ذلك المبحث على أي لحوة. إذن هذه كلها يوجد فيها إدراك ويوجد فيها ملائم ومنافي. سؤال: العلم في المرتبة العقلية أشد لو في المرتبة المثالية؟ عقلية. العلم في المثال أشد لو في الحس؟ ها؟ إذن اللذة والألم في مرتبة المثال أشد لو في مرتبة المادة؟ اللذة والألم في مرتبة العقل أشد لو في مرتبة المثال؟ العاقل. ومن هنا يتضح لنا بأن الألم واللذة تنقسم بانقسام العوالم الثلاث إلى لذة وألم حسي، إلى لذة وألم مثالي، إلى لذة وألم عقلي. تتمة البحث تأتي، والحمد لله رب العالمين.